الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، يا من اجتمعتم على ذكر الله وحضرتم من أجل سماع كلام الله، بشركم بالخير، فإن هذه بشرى من الله عز وجل لمن يحضر هذه المجالس المباركة ويسمع ما يقال فيها ويعمل بما يسمع، فهذه له بشرى من الله عز وجل بالخير والفضل. يقول جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهذه بشرى من الله، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وخليله أن يبشر هذا الصنف من الناس الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يسمعون ويعملون بما يسمعون. لأن أيها الإخوة، تصديق القول هو الفعل، هو العمل، فمن صدق قوله بفعله فقد أفلح وقد فاز. أيها الإخوة، نحن في نعمة عظيمة، نعمة الإسلام التي حرم منها الكثير في هذه الحياة، نعمة عظيمة حرم منها كثير من بني آدم، ونحن ولله الحمد نتفيأ ظلال هذه النعمة العظيمة. الله عز وجل امتن بها على هذه الأمة، وبين سبحانه وتعالى أنها نعمة عظيمة. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها، اذكروها واشكروها. نعمة الله عليكم، ما هي هذه النعمة؟ نعمة الإسلام. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستتب الأمر وألف الله بينه وألف الله به بين المسلمين حتى صاروا إخوة بعد الحروب الطاحنة والنزاع والخلافات والفرقة التي كانت بين المسلمين بأسباب أعداء الله من اليهود، شياطين الإنس. لأن إخواني في الله، الشياطين نوعين: شياطين جن وشياطين إنس، فكلهم أعداء. يقول جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهناك شياطين من الإنس قد يكون أخطر من شياطين الجن، ومن أبرز شياطين الإنس اليهود، هم رقم واحد للشيطنة الإنسية، وأعداء الله كلهم وجلساء السوء. لأن الشيطنة ليست اسم، إنما هي وصف. الشيطان وصف له، ولا اسمه إبليس، لكن اتصف بالشيطنة، وهي الخبث والمكر والشر، فسمي شيطان من الشطن وهو البعد. فكل من اتصف بهذه الصفات المذمومة استحق هذه الصفة المذمومة. قد يكون شيطان يدعو إلى الشر بقوله أو بفعله أو بأخلاقه أو بسلوكه أسلوبه فيكون شيطان من شياطين الإنس. لذلك يقول جل وعلا عن المنافقين: وإذا خلوا إلى شياطينهم أي اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالإنسان يحذر من الشياطين الجن والإنس. أما شياطين الجن فإن سلاحك أيها المسلم تجاههم وذكر الله عز وجل، لأننا لا نرى الشياطين، لا نراهم بالعين المجردة. قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن كيف نحاربه؟ كيف ندافع عن أنفسنا عنه؟ كيف ندافع عن أنفسنا من هذا العدو الخبيث؟ لا ندافع عنه بالسلاح، وإنما بذكر الله. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا السلاح، هذا سلاحك الذي أعطاك الله إياه عز وجل، وبين لك وبين أنه لا يقهر عدوك إلا هذا السلاح. هل هناك سلاح يحارب بالشيطان غير هذا؟ هل يحارب بالمدفع والرشاش والسيف والجنبية؟ لا أبدا، إنما يحارب بهذه الكلمة العظيمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألوذ وأعتصم وألتجي بالله، بالله الإله الحق سبحانه جل وعلا، بما تحتمل هذه هذا الاسم من معاني عظيمة وعظمة وقهر وجلال وجمال وألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وتستعيذ بالله أي بالله بجميع أسماء وصفاته من هذا الشيطان، من الشيطان الرجيم المرجوم. فهذا السلاح. بعض الناس لما أنه أراد أن يستعيذ قال: الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. الشيطان يفرح إذا لعنته، يتعاظم، لأن الله سبق قد لعنه، فلعنك إياه فخرا له، لأنه ملعون من هو أعظم منك، يتفاخر ويتعاظم حتى يكون كالجبل. لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصاغر حتى يكون كالذباب أو كالذرة، فأنت لا تعظمه. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلها واعتقد معناها. ألوذ وأعتصم وألتجي بالله من الشيطان الرجيم، من شره، من همزه، من نفخه، من نفثه، من وساوسه، من خيله، من صوته، من رجله، من أعوانه، من ذريته، من جنوده، من وسائله، من مصائده، من حبائله، من قرآنه، من أذانه. ترى له قرآن وله أذان وله صلاة وله إمام وله مأمومين. تعرفون وشهم؟ يقال في الأثر أن الشيطان لما لعنه الله وطرده قال: يا ربي لعنتني ورجمتني وطردتني من رحمتك، فاجعل لي قرآن. قال: قرآنك الشعر. قال: فاجعل لي صوتا. قال: صوتك الغناء. قال: فاجعل لي مؤذن. مؤذن. قال: مؤذنك المزمار. قال: فاجعل لي إمام يصلي يعني بربعه. قال: إمامك المغني الفنان اللي تقول يغني، ترى إمام الشيطان. قال: فاجعل لي مأمومين يصلون يعني وراء الإمام. قال: هم الجمهور يصفقون حول الأغاني والمسارح والجماهير والجمهرة هذه والخبث، هذا يصلون وراء إمام الشيطان. قال: فاجعل لي مصائد. مصائد يعني حبايل. قال: مصائدك النساء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، مهما كان حجمها وكبرها سنها وحجمك أنت ومكانتك وديانتك، احذر، كن على حذر. نعم. قال: فاجعل لي بيت. قال: بيتك الحمام. قال: فاجعل لي طعام. قال: طعامك كل عظم ولحم لم يذكر اسم الله عليه، لأن الذي يذكر اسم الله عليه طعام إخواننا الجن المسلمين، أما اللي ما يذكر اسم الله عليه فهو طعام الشياطين، لذلك ينبغي تسمي على الأكل. هذا الأثر ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان عن بعض السلف، وقد يكون صحيح معناه. فالشاهد أن شيطان الجن تستعيذ بالله منه، تستعيذ منه بالله عز وجل، يا من ألوذ به فيما أحاذره، ويا من أؤمله فيما أؤمله، كما جاء كما قال الشاعر. أما شياطين الإنس فكيف أستعيذ منهم؟ كيف أحمي نفسي منهم؟ أيضا أستعين بالله عز وجل وأبعد عنهم، أترك مجالهم وأترك مجالسهم. ومما يعينك على تركهم هذه المجالس الخيرة، مجالس الذكر، مجالس الإيمان. لأن إخواني الناس صنفين، إما صالح وإما طالح، إما طايع وإما عاصي. فأنت مع من؟ مع فريق من؟ مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولا بين الاثنين؟ كافر مؤمن، عاصي طائع، من فيه بينهم صنف آخر وهو المنافق، لهو بكافر مرة مظهر كفره ولا مؤمن مظهر إيمانه، مذبذب، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. النفاق هذا يا إخواني صفة مذمومة ومقيتة، وذلك مكانهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأنهم يبطنون الشر ويظهرون الخير. من أبرز صفات المنافقين يعني علاماتهم الظاهرة التكاسل عن الصلاة. فأنت قس نفسك واجعلها ميزان مع الصلاة. هل أنت عندما ينادى للصلاة تقوم لها نشيط وفرح وطربان وتحب تصلي، ولا تروح وأنت كاره متثاقل كأنك تجرب الحبال من خلفك؟ إذا كان هذا حالك فأنت في نفسك، راجع نفسك، قد يكون عندك نفاق. نعم. فإذا كنت تذهب للصلاة بفرح وسرور ونشاط ومحبة ورغبة، ها، احمد ربك، هذه علامة الإيمان، هذه واحدة. أيضا من أبرز صفاتهم، ها، اسمعوا لي يا شباب، ترى اللي يشوفهم هو بيمي بسأله، فعاكم بقولكم مش قلت، انتبه. أيضا من أبرز صفات المنافقين التثاقل عن صلاة الفجر. صلاة الفجر، أنت صلاة الفجر ثقيلة عليك ولا خفيفة؟ إذا كانت ثقيلة عليك فهذه صفة نفاق، وإذا كانت خفيفة عليك وسهلة ومقبولة فهذه علامة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أنت شوف نفسك، صلاة الفجر هل أنت تصلي أو ما تصلي؟ أو تصلي وتأتي كأنك من تسامح جاملة مجاملة لأخوك ولا لابن عمك ولا لأهلك ولا، ها، ولا بس تبغى تأديها بس تروح نشط وفرح مبسوط، تذكر أذكار الخروج من المنزل والذهاب إلى المسجد، تأتي المسجد بأول المبكر، تدنو من الإمام وتصلي الراتبة، تدرك تكبيرة الإحرام وتقرأ قبل تقام الصلاة، هذه علامة خير. إذا أنك تأتي دبر كسلان كاره ثقيل تراجع نفسك. هذه من صفات النفاق، هل هي موجودة عندنا؟ الله أعلم، كل حاسب نفسه. من أبرز صفات المنافقين أيضا الكذب، الكذب في الحديث، كذب يعني حياته كلها كذب، يكذب في المواعيد ويكذب في المعاملات ويكذب حتى بدون سبب، أصبح عنده عادة سيئة في الكذب. بعض الناس ما يرتاح حتى يكذب مرة، كأن الكذب أصبح عنده خلاص، أصبح طاعة ما عندهم معصية، ما يدري مصيبة هذه. بعض الناس الآن تجد حمامة مسجد ما يفوته وقت لكن يكذب، لسانه كذاب، تعود على الكذب. وهذا قد يكون والعياذ بالله أنه مكتوب عند الله كذاب، مكتوب عند الله خلاص فلان ابن فلان كذاب عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني هذا الصدق بركته وفضله أنه يدلك على أبواب البر كلها. إذا شفت الرجل يعمل أعمال البر فاعلم أنه صادق. وإن البر يهدي إلى الجنة. شوف درجات: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله صديق، فلان ابن فلان صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فجور إذا كذب خلاص هالت عند المعاصي كلها، لأن خلاص لسانه تعود على الكذب، لأن من أبرز صفات المنافقين الكذب، بل من أبرز صفات اليهود الكذب. يقول جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون، ويقول على اليهود ها ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقول على المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويقول عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين إذا حدث كذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. مصيبة، طرق تمشي الطريق الأول درجة الأولى كذبة، ثم بعدين فجور، ثم بعدين نار. ولا يزال الرجل، طبعا الخطاب لما قال الرجل يدخل فيه المرأة لأنها تبع، ولا يزال الرجل يكذب يعني باستمرارية، ويتحرى الكذب، دائما يتلمس الكذب، يدور الكذبة يكذب عند الناس، كان ما يعرف يعيش مع الناس ولا ينبسط في المجالس إلا بالكذب، حتى يكتب عند الله كذاب. طيب مصيبة هذه، لابد الإنسان يقف مع حدود الله عز وجل. هذه من كبائر الذنوب الكذب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب عند الرجل كذبة وحده لا يزال في نفسه عليه شيء حتى يعلم أنه أحدث توبة. ما كان خلقا أبغض إليه صلى الله عليه وسلم من الكذب. امرأة دعت صبي لها تقول تعال أعطيك، قابط يدها هكذا، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطيه شيء؟ قالت نعم أعطيه تمرة. قال لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. تعرف شو حولنا اليوم مع الأطفال ومع الأولاد ومع الزملاء ومع المسلمين في البيع والشراء في المعاملات، يبيع الإنسان سلعة ويعرف فيها عيب، يعرف فيها خلل، ويكتم ما يبينه فيها شيء ولا أبدا ما فيها شيء، ما فيها شيء، سكروا في ماء عيشت اللحم وخابر خويبر فيها بلا، والله ما تبرى ذمته، والفلوس اللي أخذها سحت ما يبارك الله فيها، لأنه كتم كذب وتحيل وأخذ المال بالباطل وغشخه المسلم. كبائر متنوعة فيها في بيعة واحدة، بعض الناس يرتكب أربع كبائر في بيعته واحدة. مصيبة، من غشنا فليس منا، غشيت أخوك المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، صدقا وبينا يعني بينوا اللي في السلعة من العيب ما اكتموا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. مصيبة، لابد الإنسان يعني يصلح لسانه، يصلح لسانه، يعوده على الصدق، الصدق في الحديث. ثم اعلموا أيها الإخوة أن الكبائر كثيرة، منها ما هو على اللسان مثل اللعن، الناس يلعن الملعون، يلعن والديه اللي فيه، يلعن اللي ليش تلعن، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. مصيبة، ليش تلعن؟ اللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله والإبعاد عن رحمة الله. القذف، قذف المحصنات الغافلات، اتهام الناس في أعراضهم، سب الناس، احتقار الناس، هذا فلان وذا ابن فلان وذا ولد فلان، تعيير، هذه مصيبة قد تقع في الكبائر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هناك كبائر في القلوب بعض الناس يغفل عنها. بعض الناس الآن يعتقد أنه ما عنده معاصي، تجده ما شاء الله في الروضة أمام وراء الإمام على طول، ولو تقطع قطعة قطعة ما شرب ما شرب قطرة خمر ولا زنا، لكن قد يكون في قلبه ما هو أعظم من هذا. نعم، قد يكون في قلبه كبر أو حسد أو بغضاء أو قطيعة رحم أو عجب أو رياء أو نفاق، مصيبة. القطيعة انتشرت بين الناس، قطيعة الأرحام، وهي من أكبر الذنوب، من أكبر الكبائر. هجر المسلم لأخيه المسلم بدون سبب، حتى لو بسبب، لك 3 أيام بس أهجر، غيرها لا تعدى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. لا يحل لك، حرام عليك. يتقابلان، شوف يتقابلان، فيعرض هذا ويعرض هذا، كل من يصد عن الثاني الشيطان ينفخه. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، تبي تجي خير منه سلم، تقول لا سلمت عليه تردي، خلني أغيظه، خلني اللي فيه ما يخطئ، لو أسلم عليه هو هكته، اللي فعل واللي فعل سلم يا أخي حسن جي خير منه. النبي يقول: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذا بديت فأنت خير منه غصبا على أنفك، إذا بديت بالسلام عليه سلم، مو شو ضرته سلمت عشان يقولك أنت خمة ولا أنت ردي ولا أنت ذال. لا والله، أنا سلمت عليك من أجل خوفي من الله عز وجل، لأن في تكملة في الحديث: فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. طيب، مصيبة. نسمع هذه الحديث ونسمع هذه المواعظ ومع ذلك ما نتغير، ليش؟ لأن الشيطان إخواني زين لك المعصية. قال جل وعلا: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليش هاجر أخوي المسلم؟ بعض الناس يسمع كلمة من نمام، النميمة اللي انشرت بين الناس، إذا سمع كلمة طاربها، فلان سمعت يقول كذا ولا يقول كذا ولا يسوي ولا يحتي بفلان، راح يغر صدر أخوه المسلم على أخيه المسلم، ثم حصل فيها قطيعة، حصل فيها هجري، حصل فيها ربما تتطور المسألة، يحصل فيها اعتداء أو ظلم أو سفك دماء بأسباب هذه الكلمة الخبيثة. ليش الإنسان ما يقف مع نفسه؟ ترى الأعمال يا إخواني ليست هذه الصلاة والصيام، هذه أعمال صالحة، لكن أيضا القلب لها أعمال، لها أعمال صالحة ولها أعمال سيئة. لابد تصلح قلبك، تصلح قلبك بالأعمال الصالحة من محبة الله وتعظيم الله والخوف من الله والرجاء فيما عند الله وإحسان الظن بالله وإحسان الظن بالآخرين وسلامة الصدر وتصفية القلب ومحبة الخير للناس، هذه أعمال صالحة. ومن أعمال القلب السيئة البغضاء والشحناء والقطيعة والكبر والرياء والحسد وغير ذلك. لابد تعمل بقلبك هذه الأعمال، كما أن الجوارح تعمل، القلب لابد يعمل عمل صالح، لأنه يعني يذنب القلب، بل قد تكون ذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح في بعض الأحيان. لابد نقف مع أنفسنا وقفة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا عظيما. فهل يجتنبنا الكبائر؟ بعض الناس ما يعرف الكبائر، ما يعرف الكبائر إلا الزنا والخمر والربا، هذه كبائر صحيح ومعاصي قذرة، لكن فيه كبائر أخرى يتلبس بها العبد وما يشعر. ليش ما تتقي الله عز وجل؟ تعرف أنك سوف تموت، ماذا ينفعك؟ قالوا فلان فعل وفلان فعل وفلان. يا أخي أنت راقب رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت لا تظل الناس، راقب ربك في كل شيء، في كلامك، في اعتقادك، في جوارحك، في أعمالك، في أخلاقك، في معاملاتك. والله ما ينفعونك الناس لا بمدح ولا بذم، أنت رديت ما عليك من ذم الناس، وإن فعلت طيب ما ينفعك مدح الناس أبدا. الذي يضر مدحه يضر ذمه، وينفع مدحه هو الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كتبت عنده في الملأ الأعلى بالتزكية والعمل الطيب والقبول والمحبة والرضا، هكذا ينبغي أن يفعل المسلم، طهر قلبه. لابد ننتبه إخواني. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم إيش معنى سليم؟ سليم معنويا مو بحسيا. قد يكون بعض القلوب مريضة حسيا، فيها شرايين، فيها ضغط، فيها أمور، فيها صمام، فيها مريضة حسيا، لكن سليمة معنويا، ما فيها حقد ولا بغضاء ولا شحنة. تعلمون قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل يتقاطر الماء من لحيته من الوضوء، رجل من الصحابة، الله أكبر، زكاها النبي قبل أن يدخل فهو يمشي على الأرض. واليوم الثاني دخل هذا الرجل قال سوف يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، واليوم الثالث كذلك. سبحان الله العظيم، ما هذا الرجل؟ ما هي صفاته؟ ما هي أحواله؟ ماذا يعمل في بيته؟ فالصحابة كانوا فطنين يحبون الخير وحرصوا عليه، فقام أحد الصحابة وتبعه اللي هو عبد الله بن عمرو، فلما أتى عند بابه استأذن يبات عنده 3 أيام لظروف عنده، قال تفضل، فجلس عنده لكي يرقب عمله، لأن هذه هي سهلة، قال النبي خلاص قال أهل الجنة خلاص نجا من النار، فأراد أن يعمل مثل عمله، فما وجد عنده يعني عمل يعني متميز، ما هناك عمل يعني تميز عنه، بل قد يكون هم أكثر من عمل، صلي الفرائض، أدي الواجبات، فكل المحرمات، ينام بدري، صلي الفجر مع النبي، ما هناك يعني شيء. فلما انتهت 3 أيام قال أنا أستأذن فامشي، أنا ليس عندي ظروف اللي عندي، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأردت أنا أتأسى بك، فلم أجد عندك يعني زيادة عمل، ماذا ماذا ماذا لديك؟ هذا ما رأيت يا ابن أخي. فلما ذهب دعاه قال ما بت ليلة ليلة واحدة وفي قلبي شحناء على مسلم، وفي قلبي شحناء على مسلم. إخواني كم بتنا في قلوبنا شحناء؟ فلان ابن فلان اللي بسوي بكرة بروح أشكيه على المحكمة، بشكيه على الإمارة، بسوي به، بقدح فيه، بشهد عليه، بسوي به، بروح لفلان بأعلم اللي سوى، أربطش بينه وبين فلان، أخي يسلط عليه، حياته كلها بين الناس. يا أخي اترك الناس، اشتغل بعيوبك، أنت عندك ذنوب يمكن ما تدري عنها، سجلت عليك من 70 سنة في صحيفتك كنت ما تدري، أحصاه الله ونسوه. يقال إن الشيطان يقول إذا ظفرت من ابن آدم بثلاثة أمور فلا تسأل عن هلاكه. الأمر الأول أنني أنسيه ذنوبه، ينسى ذنوبه خلاص، يمر عليه سنين وأيام وينسى هذه الذنوب. أنتم معي ولا مع السوبرمان؟ معي؟ كلكم مع السوبرمان وقفت فيه حتى ينزل. يقول إذا ظفرت من ابن آدم بثلاثة أشياء فلا تسأل عن هلاكه. الأمر الأول انسيه ذنوبه، ينسى ذنوبه المسكين، يعمل بلاوي وجرائم فلما انه تاب نسى، يحسب انها راحت، تدرك تعلم ان الله غفر لك، لابد تندم عليها كل ما ذكرتها، عليكم السلام، انسيه ذنوبه. الأمر الثاني استكثر عمله، استكثر عمله، كل ما عمل عمل قال ما مثل احد، انا اللي ما شاء الله، انا اللي اقوم الليل، وانا اللي اصوم النهار، وانا اللي حضر، وانا اللي اروح، حتى يغتر بعمله. الامر الثالث ان يعجب برايه، رايه الصح وغيره الغلط. يقول فاذا ظفرت منه بواحده من هذه الثلاث خلاص لا تعده. فنحن نذكر ذنوبنا الان ولا ناسينها؟ بعض الناس عنده ذنب يمكن له 20 سنة وما تاب منه، ما زال فيه نساه، أو يمكن تركها بدون توبة، أما مل منه ولا عجز عن فعله ولا استحى من الناس وما زال معلق في رقبته، ما أحدث له توبة ولا ندم. لابد من الندم على ما فات. بعض الناس إذا ذكروا ذنوبه الأولى استانس تجعل يسقى، لكن الزمان الفلاني يا محنا في المكان الفلاني، إذا يستانس بذكريات المعاصي. نعم لابد إذا ذكرتها تندم وتبكي وتحزن وتفتشل من ربك وتستحي من ربك لأنك عصيت الله عز وجل. بعض الناس إذا فعل معصية فرح استأنس كأنه ظفر له بغنيمة، والسلام، إذا ظفر بمعصية وحصلها كأنه ما خلى ولا بقى، كأنه كاسب له غنيمة عظيمة. وبعض الناس إذا بحث عن معصية ولا حصلها انكسر خاطره، يبيها يبي يفعلها تعقد، فإذا حصلها جاه من الفرح ما الله فعليه. الذي يفرح بالمعصية هذا علامة على موت القلب. إذا كنت تفرح إذا عصيت ربك فاعلم أن قلبك ميت، انتبه لنفسك، كونك تعصي وتندم وتستحي وتفتشل وتخجل هذا أشوأ، لكن تعصي ربك وتفرح هذه مصيبة عظيمة، تفرح بالمعصية. نعم هذا أمور خطيرة يا إخوان. الشاهد أن الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يقيس نفسه، هل هو مؤمن هل هو منافق. الكفر ما عاد فيه كفر الحمد لله، عملنا ظاهرة إسلام، لا قد يكون عنده شيء من نفاق ما يدري. بعض الناس يقول الحمد لله ما عندنا نفاق الحمد لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى حذيفة بن اليمان وقال ناشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل سماني؟ هو الفاروق عمر الذي يقول والله لو دعي يوم القيامة على الناس أن ادخلوا الجنة كلكم إلا رجل واحد لظننت أنه عمر. عمر بن الخطاب، هذا عمر الفاروق، هذا عمر الذي هز عروش كسرى وقيصر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يقول يا حذيفة أسألك بالله هل سماني؟ عمر يعلم أنه في الجنة لأن النبي أخبره وشهد له بالجنة ومات النبي على هذا، فهو في الجنة بالنص، لكن ليش يسأل؟ لأنه يخاف ليطمئن قلبه كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي. الخوف دفع رضي الله عنه وأرضاه، وله يعلم لكن حرصه على الخير وخوفه من الله دفع أن يسأل حذيفة. عمر فاروق الذين نسمع من الروافض الخبثاء من يتهمه ويلعنه ويحكم عليه بالنار، يكذب بالقرآن، يكذب بالقرآن، لأن القرآن بيّن أنه في الجنة. قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وجزما وقطعا أن عمر من ضمن تحت الشجرة رضي الله عنه. وقال جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وجزما أن أبو بكر عمر من هؤلاء. فيخاف رضي الله عنه وارضاه. يقول أبو مليكة هو من التابعين لقيت 30 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يخشى على نفسه النفاق. 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، الله أكبر، يخافون من النفاق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نحن يا إخواني أصحاب الذنوب أصحاب المعاصي؟ الله المستعان. يقول جاء في الأثر لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، اللي هو النفاق. من ومن إن منافق هذا منافق، واللي خاف منه هذا مؤمن. لذلك الخوف هو من أرقى وأعظم مقامات العبودية عندما تخاف من الله عز وجل. لذلك يوم القيامة للخائفين من الله منزلة لا يبلغها إلا هم. قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه ها جنتان، ليست واحدة، جنتان، هي جنة عادية، جنتان عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان الإحسان. هذه الجنتان تأتي بخوفك من الله إذا خفت من الله عز وجل. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الخوف من الله عز وجل، والخوف هو الصوت الذي يسوق العباد إلى الجنة، يسوقهم للهروب من النار. يقول عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، أيها الشباب، أيها الشباب، شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل اسمع ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر الجنة فبكى خوفا أن لا يدخلها، تذكر النار فبكى خوفا منها، تذكر عظمة الله فبكى محبة لله، تذكر منازل الجنة فبكى أن لا يرتقي إليها، تذكر فذكر ناس سبقوه بالخير فبكى عسى أن يكون منهم، بكى من خشية الله عز وجل. هذه لها صور كثيرة من خشية الله عز وجل. ورجل، الشاهد من الحديث، دعته امرأة ليست كالنساء، امرأة فاتنة جميلة ذات مكانة عالية وذات تجارة وجمال فتنة، دعته امرأة ذات منصب وجمال. ايش رايكم في هالوصف؟ ذات منصب وجمال، وهي اللي دعته بعد، ما راح يدورها، هي نفسها اللي دعته. فماذا قال؟ قال مرحبا اهلا وسهلا. ها ماذا قال؟ قال اني اخاف الله، اني اخاف الله. مره جميله وفتنه لكن ابى اتركها من اجل الله. اني اخاف الله، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما هو بيوم سهل، عذاب يوم عظيم مقدار 50,000 سنة. ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. فهذا ترك هذه المرأة بهذه الصفات التي يرغب فيها وتطلب من الرجال، ومع ذلك تركها من أجل الله عز وجل. أني أخاف الله. فهل نحن فعلنا هذا يا إخواني؟ لما يعرض الإنسان فتنة أو وسيلة فتنة يقول أخاف الله، ولا يقول أهلو سهلة، بل يروح يدورها، يروح يدور الطرق الخبيثة، يسعى عنها ويتعب نفسه عنها ويخسر فلوسه عنها ويسافر ويبحث عن الشر. هذا جاهز الشر ومع ذلك أعرض عنه، قال إني أخاف الله، كما فعل يوسف عليه السلام. قالت هيت لك، هيت لك، تعال، بيت مغلق ما فيه أحد، وهي سيدته، الأمر هو والناهي عليه، ولا في البيت اللهي، متجملة ورجلها ديوت ما عنده غيرة، يعني ما هم خايف منه، وهو شاب غلام صغير غريب عن أهله، ما عنده حد يستحي منه ولا يخاف منه. هيت لك، تعال. الله أكبر. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فعوض الله الرسالة والنبوة والملك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تركت الشيء من أجل الله لا تحزن، والله سوف يأتيك خيرا منه، خيرا منه عاجلا أو آجلا. هذه ندين الله بها. فهذا الرجل ذكر الله عز وجل في هذه اللحظة، قال جل وعلا ولذكر الله أكبر. يقول ابن عباس إن العبد إذا هم بالمعصية ثم أوشك أن يفعلها النفس أمارة بالسوء، والنفس تغلب الإنسان أحيانا، والشيطان وبلاده ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، الله يرحم ضعفنا وإياكم. فإذا أقبل على المعصية ثم ذكر الله عز وجل في هذا الموقف، الله يذكرها أعظم من ذكر هي ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. لابد أن نخاف الله عز وجل. عمر بن الخطاب الفاروق يقول هذا الكلام، هو الفاروق يخرج يوم للسوق ومعه الجارود، فلما دخل السوق وإذا بامرأة كبيرة فقالت إيه يا عمر، كنت في الجاهلية تسمى عميرا، فأصبحت الآن عمر وأصبحت أمير المؤمنين، الله أعلم بعد إيش بيصير يا عمر. رفعت صوتها على عمر، فقال الجارود ويحك، ليش تتكلمي على أمير المؤمنين؟ قال دعها يا جارود. فبكى عمر بكى. قال كيف لا يسمع عمر كلامها وقد سمع الله كلامه من فوق 7 سماوات. هذه خولة بنت حكيم الذي قال الله عنها لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. مرأة موحدة تجادل النبي، لكن شكواها لمن؟ من هي له؟ لله، وتشتكي إلى الله. الله أكبر. رفع الله شأن هذه المرأة لأنها موحدة عندها توحيد. فبعض النساء ترى خير من بعض الرجال في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي التوحيد. هذه امرأة ومع ذلك رفع الله ذكرها في القرآن، سمع الله قولها وبين صفاتها أنها موحدة تشكي إلى الله، ما تشكي لأحد غير الله عز وجل. فلا بد أن نخاف من الله عز وجل. والخوف إخواني في الله أربعة أنواع. خوف شركي، شرك إذا فعلت فأنت مشرك، وهو مثل ما يخاف المشرك من الأصنام والأوثان، وأصحاب القبور والأولياء المزعومين أنهم يضرونه أو ينفعونه من دون الله، هذا شرك، كما قال جل وعلا عنهم عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا يبينا وما نحن بذلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. كل هذه أمور شرك، رفض رفض رفض. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، آلهتنا ضرتك بشيء، أصابتك بجنون. قال عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني. يلا أتحداكم وش بتسوون. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، هو كافيني سبحانه وتعالى. هذا التوحيد. فالذي يخاف من المخلوق مثل هذا الخوف هذا مشرك. الذي يخاف من الجن خوف الرهبة، خوف السر، أو يخاف من الساحر أو من بعض المشعوذين، هذا شرك. فلا تخافهم وخافوني كنتم مؤمنين. يقول شيخ الإسلام: إن الخوف شرط، خوف من الله شرط لصحة الإيمان بهذه الآية. فلا تخاف إن كنت مؤمن، خاف الله عز وجل، لا تخاف من غير الله. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الخوف: خوف محرم. خوف مهو بشرك لكنه محرم، كالذي يخاف من المخلوقين يترك دين الله من أجل خوف من الناس. بعض الناس ما يتحمل، يترك الطاعة، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك الدعوة من أجل خوف من الناس، إما بطش وإما لوم وإما استهزاء وإما سخرية. لا يا أخي، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. يعني يخوف أولياءه، لا تخاف، لا تقطع رأسك، أنت مسلم، أنت موحد، ارفع رأسك، افتخر أنك مسلم. إذا افتخر الفاجر والمغني والممثل واللاعب والمغنية أمام الجماهير الغفيرة ولم يستحي من الشر والفجور، ليش تستحي وأنت عبد الله عز وجل موحد؟ ليش تستحي؟ لا تحقرن من المعروف شيء. الدعوة ليست حكر على المنبر ولا على الميكروفون في المسجد، الدعوة في أي وسيلة، حتى جاء اللي جنبك لو رأيت يشرب باليسار قل جزاك الله خير يشرب باليمين، هذه دعوة. ثوب مسبل قل ثوبك مسبل، امرأة متبرجة قل اتق الله يا امرأة، حتى لو ما تسمع منك، لو تسبك احسب عند الله سبحانه وتعالى واشرح صدرك. بعدين لا تظن النتائج، الذي يدعو إلى الله وينظر للنتائج يفشل، لأن النتائج نهب لك أنت، إن عليك إلا البلاء. لا تحقرن من المعروف شيء، لذلك يأتي يوم القيامة من هو خير منك وأفضل منك من الأنبياء والرسل ليس مع أحد. يعني هل هو مقصر؟ بعضهم معه رجل وبعضهم معه رجلين، بعضهم مع أحد أنبياء. فأنت لا تنظر للنتائج، لا تنظر كيف يقبل الناس منك، ما عليك، هذا مهو لك أنت بس تدع. لذلك موسى عليه السلام طلب رب عز وجل لما كلف بالدعوة، ماذا قال أول شيء؟ قال رب اشرح لي صدري، عشان يشرح صدره ويسر لي أمري، لأن بيجي عقبات وبيجي أمور صعبة. واجعل لي وزيرا من أهلي أيضا معاونة في الخير ومجالس الصالحين، واحذر عقدة من لساني، حتى كل مكان عندك فصاحة وعلم قبلت دعوتك. هكذا ينبغي المسلم أن يرفع رأسه لأنه مسلم. فخوف ترك الدين وترك الدعوة وترك الخير من أجل الناس هذا حرام محرم، إنما يخاف الإنسان يفعل الدين من أجل الناس. أما الخوف الثالث وهو الخوف المباح، فهذا خوف الخوف الطبيعي، عندما تخاف من الأسد أو تخاف من الداب أو تخاف من بعض الأشياء، هذه أمور طبيعية جبلة ليس فيها محذور. أما الخوف الصحيح والخوف المطلوب فهو الخوف من الله عز وجل، وهو من أركان العبودية. لا تكون العبادة عبادة حتى يتوفر فيها الخوف من الله عز وجل. ولكن هذا الخوف إخواني لا يكون قنوط، لابد يكون معه رجاء، لأن الخوف وحده كفر، والقنوط والأمن وحده أيضا خطر وإرجاء. لابد يكون عندك خوف وعندك رجاء. ونخاف في الدنيا ما نأمن، لا نأمن. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمرين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فهل أنت الآن آمن أو خائف؟ اسأل نفسك. بعض الناس يمشي آمن الآن، يأمن من مكر الله عز وجل، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعمل معاصي ويعمل جرائم يمكن لو تنكشف يمكن ما حد يسلم عليه، ومع ذلك ما يعرف قدر الستر اللي استر الله عليه، ما يعرف قدره، ما يشكر الله على الستر. بعض الناس لو انفضح عنده أمور خسيسة قذرة يستحيل أن يتكلم فيها، ومع ذلك يجلس مع الناس ما كان سوى شيء، والله ساتره، وما يعرف قيمة الستر، ما يشكر الله على هذا الستر، أما يخاف أن الله يفضحه، ومع ذلك يمشي آمن ما يخاف مصيبة. يقول ابن مسعود: إن المنافق يعمل المعصية كالجبل وكأنها ذباب وقع الأنف فقلبها كذا، وإن المؤمن لا يعمل المعصية فكأن الصغيرة فكأنها جبل فوق رأسه، يخاف أن تسقط عليه. فكلما كثرت معصيك كلما كثر أمنك، وكلما قلت معصيك وكثرت طاعتك كلما زاد خوفك من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخوف الواجب هو الذي يحجزك عن محارم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، ومكاسبنا من الحرام، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.